وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما مشروعية التأخير فقد جاءت بها سنة راشدة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، فطاف في حجه طواف الوداع بعد صلاة الصبح، ثم أخر ركعتي الطواف حتى أشرقت عليه الشمس وهو في وادي ذي طوى. وهذا الوادي هو جهة الزاهر الآن، فصلى رضي الله عنه وأرضاه بعد طلوع الشمس، فدل على مشروعية تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد انتهاء وقت النهي. وأما إذا كان في العمرة ولو فسعى قبل أن يصلي الركعتين صح سعيه، ثم يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس، لأن تقدمها على السعي ليس بشرط في صحة السعي، وليس بواجب ولا ركن، والسعي صحيح لأنه سعى كما أمره الله، فيسعى مباشرة حتى لا يفصل بين الطواف والسعي. وقد اختار طائفة من العلماء الموالاة بين السعي والطواف في العمرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: أنا أشتغل في دعوة غير المسلم، فأجد من الكفار من يرغب في التعلم بالإسلام في الإسلام، ويظهر منهم أنهم يريدون أن يسلموا ولكن يترددون، فهل يجوز أن أعطي من منهم فهل يجوز أن أعطي من مال الزكاة ترغيبا في الإسلام، وجزاك الله كل خير؟ إذا كان الكافر يؤلف للإسلام بالمال جاز إعطاؤه من الصدقات والزكوات، لأن الله تعالى جعل في الزكاة سهما للمؤلفة قلوبه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنهم من أصناف الزكاة الثمانية الذين يجب دفع الزكاة لهم. فالمؤلفة قلوبهم يدخل فيهم من كان متذبذب، فإذا أعطي المال إن شرح صدره فيعطى، لأن الناس أقسام، فمنهم من يدخل الإسلام بالرأي والحجة، ومنهم من يدخل بالقوة والسيف، فإذا رأى العزة للإسلام كما وقع لصناديد قريش لما رأوا أن الإسلام قد ظهر أسلموا ثم اطمأنت قلوبهم بعد ذلك، ومنهم من يدخل بالمال، وكل أعطاه الله حقه. وهنا يرد إشكال: كيف نعطي المال للناس يسلمون بالمال؟ إذن إسلامهم للمال وليس لله. والجواب أن الإسلام دين حق، وهذا الحق لو تأمله الإنسان تأملا صحيحا انكشف له. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الإسلام دين حق، وهذا الحق يمتنع الإنسان من تأمله بسبب فتن الدنيا، ولكن إذا خلي بينه وبين التأمل والنظر الصحيح أدرك الصواب والحق. ولذلك لما قيل لعمر بن العاص: لماذا تأخر إسلامك وأنت أنت، يعني في العقل والحجة والرأي، فقال: إنا كنا تسوسنا رجالنا، يعني كبار السن منا، وكنا تبع لهم في ذلك، وكنا تبعا لهم في ذلك، فلما صار الأمر إلينا وتأملنا علمنا أنه الحق. فقد تأتي شواغل أو أمور تمنع من تأمل الحق من عصبية أو غيرها، فإذا كان الإنسان في تردد وأعطي المال أعطي مبتغاه، فإنه سرعان ما يحب الإسلام للإسلام لا للمال، فهذا المال يقطع العوارض الدنيوية في حال كفره وضعفه، والمقصود منه تقويته على أن يتأمل الإسلام بحق. ولذلك تجد من ألف قلبه للإسلام قد يعود أقوى ثباتا وغيرة على الإسلام من كثير من أهله، وهذا عرف في التاريخ وعرف بالاستقراء والتتبع. فمن الناس من يدخل الإسلام طواعيا، ومنهم من يدخله تأملا ونظرا، ومنهم من يدخله بالمال رغبة، وكل له مثال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، سيد من سادات بني حنيفة، لما أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد في قومه، قد كان بالإمكان أن يهدده، وقد كان بالإمكان أن يتوعده، وقد كان بالإمكان أن يضرب عقبته على الكفر، ومع هذا كله نظر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه النظرة الصحيحة، فعلم أنه رجل على عقل ووعي، وأن مثله إذا تبين له الحق سرعان ما يقبل، فأمر بربطه في المسجد، فربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ينظر إلى الصحابة، نظر إلى ذلك الرعيل الذي تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى شمائل الإسلام وأخلاق الأعزة الكرام، نظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في غضبه ورضاه، في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، وأخذه وعطائه وبين أصحابه صلوات الله وسلامه، وفي صلاته وفي عبادته، نظر إلى جميع هذه الأمور كلها 3 أيام، كل يوم يقف عليه رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ويقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم لا ينسى. فلما كان اليوم 3 نظر إليه صلوات الله وسلامه عليه النظرة الواعية الصادقة، فنظر في وجهه أنه يريد الإسلام وأنه يرغبه، فقال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلق رضي الله عنه وأرضاه انصرف إلى حائط عن طواعية وعن اختيار، ولكنها طواعية أخذت بقلبه أشد من أخذ المكره على ما يكره عليه من قوة محبته في الإسلام، طواعية وهو في عزته وأنفته وكبريائه، رئيسا في عشيرته وعزيزا في قومه، لم يسلم ذليلا ولا مهانا. فخرج إلى الحائط واغتسل، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقف إليه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ودينك أحب الأديان إليه. متى؟ لما انكشف له الإسلام حقيقة، لما زال المنافقون والمرجفون والكذابون والغشاشون والنمامون والأفاكون والمفترون والمشركون والوثنيون الذين لفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا عليه، فأخذوا يلفقون عن الصحابة ويضعون الحواجز بين الناس وبين دين الله عز وجل. وهكذا كل صاحب فطرة مستقيمة إذا وقف أمام إنسان صاحب حق وصاحب هدى قد يجد العوائق من القيل والقال والترهات والأكاذيب والأراجيف وقول الحساد والنمامي، ولكن إذا وقف أمام الحق منصفا صادقا متأملا سرعان ما يعرف الحق، شاء أو أبى، ويأخذه سلطان الحق بالقوة إذا سلمت فطرته وصدقت عزيمته وأراد النجاة من نار الله عز وجل قبل أن يأخذه الله على الكفر أخذ عزيز مقتدر. فالكفار إذا استبانت لهم الأمور وانكشفت لهم الحقائق فإنهم إذا كانوا أصحاب عقول مستقيمة أسلموا، وإلا والعياذ بالله قد يكابروا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي يعرض عليه الإسلام بالمال ليس معناه أننا نشكر الناس ليسلموا، وإنما نريد أن نقطع العوائق والعلائق التي تحول بين الناس وبين دين الله عز وجل، تحول بينهم وبين تأمل هذه الأنوار الإلهية التي تخرج من الظلمات إلى النور، التي تحول بينهم وبين انشراح الصدر وطمأنينة القلب والاهتداء بهداية الله لكي يصيب الإنسان سعادة لا شقاء بعدها أبدا، فيعطى هذا المال من أجل أن تزول هذه العوائق، وليس معنى ذلك أنه يسلم من أجل أن يأخذ المال. ومن هنا من نظر في التاريخ وسمع العبر كثير ممن أسلموا وألفت قلوبهم سرعان ما أخذوا المال في بداية أمرهم ثم تركوه، ومنهم من رد المال وأحب الإسلام للإسلام لأنه انكشفت له الحقيقة، فإعطاء المال للمؤلفة قلوبهم سهم لهم سهم في الزكاة، ولهم أن يعطوا من الصدقات. ولو عرض عليك إنسان يريد الإسلام وتعلم أنك لو أعطيته أو تألفته بالمال أنه يسلم تبادر وتعطيه ما تستطيع، لأنه إذا اهتدى على يدك وبسببك كان لك أجر صلاته وزكاته وحجه وعمرته وإسلامه، وإسلام من يسلم على يديه، وإسلام من أنجبه من أبنائه المسلمين. وتلك والله هي التجارة الرابحة والتجارة الرائجة الرائحة نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا هداة مهتدين على طاعته ومحبته ومرضاته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس بعد العصر كالعادة.